الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 151. قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في قول الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: إن الحكمة المعرفة والتفقه في الدين، فمن فقها منكم فهو حكيم. كان الكلام في حقيقة المكان. ما هو المكان؟ قلنا أنه يوجد في المكان أقوال متعددة، قول ينكر أصل المكان، وقول يؤمن، أو أقوال تؤمن بالمكان ولكنها تختلف في بيان ماهية المكان، وإن كانت متفقة في الإمارات التي تدل على تلك الحقيقة. استعرضنا بالأمس الأقوال المتعددة التي ذكرت في بيان حقيقة المكان. بعد ذلك انتقلنا إلى القول السادس، وهو قوله: فهذه أقوال خمسة، سادسها قول بعضهم بإنكار المكان. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: هؤلاء الذين أنكروا المكان لا إشكال ولا شبهة يقبلون هذه الإمارات والعلامات الأربعة. ومن هنا هذه الإمارات كما ذكرنا في مقدمة الحديث بديهية الثبوت، فإذا كانت بديهية الثبوت فلا بد أن نرجعها إذن إلى مقولة من المقولات. في النتيجة هذه العلامات تحتاج إلى حقيقة تتكئ عليها، فإن لم تكن هي المكان فلا بد من إرجاع ذلك إلى شيء آخر. يقول: وهؤلاء الذين أنكروا المكان أرجعوه إلى مقولة الواضعة. لماذا؟ باعتبار أن المقولات الأخرى من الجوهر والأعراض الباقية لا تنطبق عليه هذه الإمارات إلا الواضع الذي يمكن أن يقال أنه ينتقل من، ينتقل عن، يسكن فيه، ونحو ذلك من الإمارات التي أشرنا إليها. إذن هؤلاء الذين أنكروا المكان عليهم أن يرجعوا المكان إلى مقولة واضعة. حتى لقائل أن يقول بأنه المكان ليس مقولة حتى نرجعها إلى مقولة واضعة، وإنما الكلام في الأين. خب، في مقام الجواب نقول بأنه لما كان الأين هو نسبة الجسم إلى المكان، وحيث لا مكان إذن ماذا؟ لا مقولة للأين، ومن هنا لا بد إرجاع تلك المقولة إلى مقولة واضعة. ولكن ما هو المراد من الوضع الذي نرجع إليه تلك الحقيقة؟ الوضع تارة يطلق ويراد منه تمام المقولة، يعني نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة المجموع إلى الخارج. هذه مقولة تسمى مقولة الوضع، تمام مقولة الوضع، وهي هاتان النسبتان: نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، ثم نسبة المجموع إلى الخارج. هذه تمام مقولة الوضع. ولكن يوجد عندنا جزء مقولة الوضع أيضا. جزء مقولة الوضع ما هو؟ هو نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، هذا نسميه أيضا مقولة الوضع، ولكنه جزء مقولة الوضع. وأخرى يطلق الوضع ويراد منه نسبة المجموع إلى الخارج. إذن تارة يطلق الوضع ويراد منه تمام المقولة، وأخرى يطلق الوضع ويراد منه بعض المقولة، وهذا البعض إما نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، وإما نصف المجموع إلى الخارج. هؤلاء الذين يقولون بأننا نرجع المكان إلى الوضع، مرادهم إلى تمام المقولة، مرادهم إلى جزء المقولة، وإذا كان إلى جزء المقولة الجزء الأول أو الجزء الثاني. في مقام الجواب نقول أن هؤلاء يقولون نرجع المكان إلى الوضع، مرادهم الوضع يعني جزء الوضع لا تمام الوضع، هذا أولا. وثانيا بأنه مرادهم نسبة المجموع إلى الخارج، مرادهم من إرجاع المكان إلى مقولة الوضع ليس هو تمام المقولة، وليس هو جزء المقولة التي هي نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، بل هو السلام عليكم، بل هو جزء المقولة الذي هو نسبة المجموع إلى الخارج. إذن هؤلاء الذين أنكروا المكان لا بد أن يرجعوه إلى المقولة، إلى مقولة الوضع. أي معنى من الوضع؟ هذا المعنى الأخير الذي ذكرناه من الوضع. إلا أنه مع ذلك السيد العلام رحمة الله تعالى عليه يناقش في هذا القول، يقول ليس من الصحيح إرجاع مقولة المكان إلى مقولة الوضع وإن كان بهذا المعنى. لماذا؟ لأننا نجد قد أن المقولة لا تتغير، مقولة الوضع بهذا المعنى لا تتغير على الإطلاق والمكان يتغير، وقد يكون العكس وهو أن المكان يتغير والمقولة، أن المكان يبقى ثابت والمقولة تتغير. إذن من هنا نستكشف بأن المكان لا يمكن إرجاعه إلى مقولة الوضع. أما كيف أن أحدهما يوجد والآخر غير لا يوجد؟ يقول لو فرضنا أنه قطعة من الحجر موجودة في السفينة، هذه القطعة من الحجر الموجودة في السفينة هذه لها وضعها المخصوص، إذن مقولة الوضع فيها لم تتغير، ولكن هذه السفينة متحركة أو ليست متحركة؟ نعم متحركة. إذن مكان هذه القطعة قبلا كان في المكان أليف، والآن بعد حركة السفينة مكانها في المكان باء، مع أن مقولة الوضع للحجر لم يتغير على الإطلاق، لأن مقولة الوضع ما هي؟ هي نسبة الأجزاء إلى الخارج، وهذه ثابتة لم تتغير. إذا نجد هنا أن مقولة الوضع ثابتة والمكان متغير. أو بالعكس لو فرضنا أن الإنسان جالس في مكان واحد ومن حيث المكان لم يتغير، ولكن وضعه تغير كالكرة التي تدور حول نفسها، فإن مكانها لم يتغير ولكن في كل آن وضعها يتغير عن الوضع السابق. إذن نجد أن الوضع ثابت متغير والمكان ثابت، ومن هنا إرجاع المكان إلى حقيقة إلى مقولة الوضع أيضا لا يمكن قبوله. قال وإذ كانت الإمارات الأربع المذكورة آنفا بديهية. إذن هؤلاء المنكرين للمكان لابد أن يقولوا أنه في النتيجة هذه الإمارات الأربع على ماذا تعتمد؟ إن لم يكن مكانا فهو ماذا؟ نرجعه إلى مقولة الوضع، ولكن بالمعنى الذي ذكرناه من مقولة الوضع لا المعنى الاصطلاحي من مقولة الوضع الذي هو تمام المقولة. قال وإذ كانت الإمارات الأربع المذكورة آنفا بديهية لا يرتاب فيها، باعتبار ذكرنا فيما سبق أن العلامات بديهية، إذن فعلى المنكرين للمكان أن يرجعوا المكان إلى مقولة الواضعة. سيدنا لماذا إلى هذه المقولة؟ يقول باعتبار أن باقي المقولات جوهرا وعراغ لا تنطبق عليه هذه الإمارات الأربع كما هو واضح، فغيرها أي غير هذه المقولة من الجوهر وسائر الأعراض لا ينطبق على المكان قطعا البتة. لكن ومع ذلك قلنا لعله في بعض الموارد في البداية السيد العلامة أيضا يرجع مقولة العين إلى مقولة واضعة، ولكنه هنا يناقش، لكن يرد عليه أي على هذا القول السادس الذي أو على هذا الإرجاع إرجاع المكان إلى الواضع، يرد عليه أن الجسم ربما ينتقل من مكان إلى مكان مع عدم التغير في جوهره وسائر أعراضه حتى مقولة واضعة لا يتغير إلا الآن وهو نسبته إلى مكان خاص، فنجد أن المكان متغير والوضع ثابت. هنا لعله يمكن لقائل أن يقول بأنه لا نقبل أن الوضع هنا ثابت، إذا تغير المكان يتغير الوضع أيضا. لماذا؟ لأنه أنتم ماذا مرادكم من الوضع؟ قلتم نسبة المجموع إلى الخارج، هذا الخارج ما هو؟ إن كان مرادكم من الخارج نفس السفينة تقولون تغير مكان الحجر في السفينة، نقول لا لم يتغير مكانه. إذن قولكم تغير مكان الحجر في السفينة، الجواب ماذا؟ كلا لم يتغير مكانه في السفينة لأن وضعه ثابت. وإن كان مرادكم من الخارج يعني الماء فقولكم مكانه تغير وضعه أيضا تغير، لأنه نسبة المجموع إلى الماء الأول غير نسبة المجموع إلى الماء الثاني، فمكانه أيضا تغير. إذن هنا تقولون بأن المكان متغير والوضع ثابت، نقول لا، لعله توجد مغالطة. ما هو مرادكم من الوضع الثابت؟ نسبة المجموع إلى السفينة نعم ثابت ولم يتغير، مو فقط وضعه أيضا مكانه، ونسبته إلى الماء فكما أن مكانه تغير وضعه أيضا ماذا؟ تغير، لأن نسبة المجموع إلى الماء الأول غير نسبة المجموع إلى الماء الثاني. على أي الأحوال قال ولكن يري عليه أن الجسم ربما ينتقل من مكان إلى مكان مع عدم التغير في جوهره وسائر أعراضه غير العين، وربما يكون العكس، وربما يعرضه أي الجسم التغير فيه أي في الوضع مع عدم الانتقال التي هي الإمارات، ومن هنا يكون المكان ثابتا ولكن الوضع متغير، فالمكان غير الجميع حتى الوضع. إذن السيد العلامة هذا القول السادس وهو إنكار المكان لا يقبله. نأتي إلى الأقوال الخمسة الأخرى المرتبطة بإثبات المكان. يقول أما القول الأول والقول الثاني وهو أن المكان هو الهيولة، القول الأول أن المكان هو الصورة، فهذان القولان لا يمكن قبولهما. لماذا؟ لأنه لا تنطبق عليهما الإمارات الأربع التي أشرنا إليها. ما هي الإمارات الأربع؟ أنه ينتقل منه وينتقل إليه، ومن الواضح لا الصورة الجسمية تنتقل من المادة ولا الصورة الجسمية تنتقل إلى المادة، لما ذكرنا فيما سبق من أنه يستحيل الانفكاك بين المادة والصورة الجسمية، ونحن ذكرنا في إمارات المكان أنه ينتقل إليه وينتقل عن، والصورة الجسمية والمادة لا ينتقل إليه ولا ينتقل عنه. إذن بعض الإمارات التي ذكرناها في المكان غير قابلة للانطباق على المادة على الهيولة وعلى الصورة الجسمية. هذا الإشكال مرتبط بالقولين معا، يعني يرد على القول الأول والثاني معا، وأما القول الثالث وأما الإشكال القول الأول سيرد عليه إشكال ثان. القولان الأول والثاني يرد عليه هذا الإشكال المشترك، ولكن القول الأول يرد عليه إشكال آخر ولا يرد على الإشكال على القول الثاني. ما هو الإشكال المختص؟ الإشكال المختص أن هذه الصورة أو أن هذا الشيء ينسب إلى مادته ولا ينسب إلى مكانه. تقول هذا الباب شيء جسم، هذا الباب خشبي والخشب مادة هذا الباب، هذا الباب حديدي والحديد ماذا؟ المادة التي تشكلت أو تكون منه هذا الباب. طبعا قلنا فيما سبق عندما نقول مادة مو مرادنا المادة الأولى وإنما ما يعم المادة الثانية. فالخشب الذي هو المادة أو الحديد الذي هو المادة ينسب إليه المركب، تقول هذا الباب خشبي حديدي ولكنه لا ينسب المركب إلى المكان، وهذا خير شاهد على أن المكان شيء والمادة شيء آخر. والقول بأن المكان هو الهيولى أو الصورة لا تنطبق عليه الإمارات السابقة، فإن المكان يطلب بالحركة ويترك بالحركة. ومن الواضح الهيولى لا هي قابلة للطلب بالحركة ولا هي قابلة للترك بالحركة. والهيولى مو فقط الهيولى، وكذا الصورة الذي هو القول الثاني، وكذا الصورة لا تطلبان بالحركة ولا تتركان بالحركة، لأن أحدهما لا ينفك عن الآخر. وأيضا هذا الإشكال مختص بالقول الأول بعد لا يرد عليهما معا. وأيضا المركب ينسب إلى الهيولى إلى المادة، فيقال باب خشبي أو من حديد ولا ينسب المركب إلى المكان، فهذا شاهد على أن أحدهما غير الآخر. إذن يبقى من تلك الأقوال الستة ماذا يبقى عندنا؟ تبقى عندنا ثلاثة أقوال أخرى. قال فالمعتمد هو القول بالسطح، وهو السطح قلنا يوجد قولان كان يقول السطح، القول الثالث والقول الرابع. فالمعتمد هو القول بالسطح، يعني أن المكان هو سطح له بعدان، أو القول بالبعد الجوهري، يعني أن المكان ليس بسطح بل هو جوهر له أبعاد ثلاثة. إذن هذه الأقوال الثلاثة قولان بالسطح وقول بالبعد الجوهري، فأيهما صحيح؟ قال فالمعتمد هو القول بالسطح، يعني الثالث أو الرابع، أو البعد الجوهري المجرد عن المادة. وللفريقين، يعني فريق القول القائلين بالسطح والفريق الذي يقول بالبعد الجوهري، لأننا قلنا بأن القول بالسطح ذهب إليه المعلم الأول، تبعه الفارابي ابن سينا، والقول الأخير ذهب إليه المحقق الطوسي وإفلاطون وصدر المتألهين، يقول مشاجرات بين الفريقين. خب ماذا نقول؟ نقول أما ما يرد على القول بالسطح بكلا قوليه، يعني أن المكان هو السطح الذي يماثل المتمكن، سواء كان سطحا داخليا أو كان سطحا خارجيا، وهو القول الثالث، أو القول الرابع أن المكان هو السطح ولكنه الداخلي الذي يماثل متمكن فيه. يقول هذان القولان يرد عليهما أنه يلزم أن يكون الشيء الساكن متحركا في زمان واحد، وهو محال، لأن السكون والحركة متقابلان تقابل العدم والملكة، ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد ساكنا ومتحركا في آن واحد. لماذا يلزم منه؟ قال أخذوا أنتم هذه السمكة الواقفة في الماء، هذه السمكة الواقفة غير المتحركة الساكنة ويجري عليها الماء، طب هذا سطحه ده يتغير أو لا يتغير؟ السطح المحيط بهذا الجسم متغير، إذن المكان متغير، فإذا صار المكان متغير فالسمكة ماذا؟ متحركة، والمفروض أنها ماذا؟ ساكنة. ف في الماء، فيلزم أن تكون السمكة الساكنة بناء على هذا من القولين، يلزم أن تكون متحركة أو الطير في الهواء الواقف في الهواء، كافترضوا الطائرة التي تستطيع أن تقف ماذا في الهواء، فإن هذه الطائرة الواقفة لا إشكال لو كان هناك جريان للهواء، وقلنا أن المكان هو السطح المحيط، ومن الإشكال الواضح أن هذا السطح متحرك لأن الهواء متحرك وجار وليس بواقف، يلزم أن يكون المكان أيضا متغير مع أنه هذه الطائرة ساكنة وليست بمتحركة. هذا هو الإشكال الأول على القولين معا. الإشكال الثاني ولعله إشكال أدق من الإشكال الأول، وهو أنه المكان نحن نعرف أن المكان بالوجدان يتصف بأنه ممتلئ أو فارغ. أنت تارة تقول أن هذا المكان وهو الكوز وهو الإناء تقول ممتلئ بالماء، وأخرى تقول ممتلئ بالهواء، وأخرى تقول لا يوجد فيه ماء لا يوجد فيه السائل الكذائي. إذن المكان يتصف بالامتلاء والفراغ، واضح؟ والسطح يتصف بالامتلاء والفراغ أو لا يتصف؟ لا يتصف. لماذا؟ لأن الامتلاء والفراغ إنما هو صفة حجم، يعني له أبعاد ثلاثة، والسطح ليس بحجم بل هو له بعدان، إذن المكان غير السطح. إذن الدليل الثاني أو الإشكال الثاني الذي يرد على القول على القولين الثالث والرابع هو هذا، وهو أن المكان يتصف بالامتلاء والفراغ، والامتلاء والفراغ نحت للحاجم، والسطح ليس بحاجم، إذن المكان ليس بسطحين. قال ومن أقوى ما يورد على القول بالسطح أن لازم هذا القول، طبعا القول بالسطح أعم من القول الثالث والقول الرابع، ومن أقوى ما يورد على القول بالسطح أن لازم القول بالسطح كون الشيء ساكنا ومتحركا في زمان واحد، وهو محال لأن النسبة بين السكون والحركة نسبة العدم والملكة، فالطير الواقف في الهواء والسمك الواقف في الماء عندما يجري الهواء والماء عليهما يجب أن يكونا متحركين لتبدل السطح، ومع تبدل السطح يتبدل المكان، ومع تبدل المكان تبدل المكان لا يكون إلا بالحركة. كيف أقول أنا تبدل مكاني؟ تبدل مكاني بالحركة من الانتقال من الانتقال منه والانتقال إليه. إذا لا يعقل تبدل المكان إلا بالانتقال والحركة، والمفروض أنه ساكن فيلزم أن يكون ساكنا ومتحركا. قال لتبدل السطح المحيط بهما من الهواء والماء وهما ساكنان بالضرورة. وأيضا الإشكال الثاني الذي يرد على القول بالسطح وهما الثالث والرابع، المكان متصف بالفراغ والامتلاء، والفراغ والامتلاء إنما هما وصفان للحاجم، والسطح ليس بحجمين. وأيضا المكان متصف بالفراغ والامتلاء، وذلك يعني الامتلاء والفراغ نعت البعد. البعد يعني أي قول هو؟ هو القول الخامس الذي هو البعد الجوهري الذي هو الحاجم، وذلك نعت البعد لا نعت السطح. البعد الجوهري البعد يمكن أن يتصف بأنه ممتلئ بأنه فارغ، لا السطح يتصف بأنه ممتلئ أو فارغ. هذا هو الكلام في القولين الثالث والرابع. إذا لم يبق عندنا إلا القول الخامس، وهذا القول الخامس إن كان فيه إشكال عند ذلك نبقى بلا قول بلا معرفة للمكان، إما أن ننكر المكان وإما أن نقول أنه أمر موجود لكنه أمر مجهول الآن بالنسبة إلينا، وإما أن نصحح هذا القول الخامس. ولعل المصنف قدس سره الشريف يريد أن يصحح هذا القول الخامس، يريد أن يقول أن هذا القول الخامس لعله هو الصحيح في المقام. قال: ومن أقوى ما يورد على القول بالبعد الجوهري. أولا، ما هو المراد من البعد الجوهري؟ مراد من هذا القول الخامس أن المكان هو فضاء، فضاء، هذا الفضاء يمتلئ بحجم ذلك الجسم، لأن الجسم له حجم، له أبعاد ثلاثة: طول وعرض وعمق. هذا الحجم، حجم الجسم الذي هو عرض، الذي هو مقدار الجسم، هذا الحجم يملأ ذلك الفضاء. ذاك الفضاء نسميه ماذا؟ بالمكان. ولكن السؤال هذا، وهو أن ذلك الفضاء الذي يمتلئ بحجم الجسم، هل هو أمر مادي أم أنه أمر مجرد؟ صاحب هذا القول يقول أن ذلك الفضاء أمر مجرد. تقولون: عجيب، أمر مجرد وله مقدار؟ نقول: نعم، قلنا مرارا بأن المجردات المثالية ماذا؟ أيضا لها مقدار، ولكن ليست لها مادة. فذاك الأمر المجرد، ذلك الفضاء، هو مجرد مثالي، يمتلئ بماذا؟ يمتلئ بهذا الحجم من الجسم. هذا هو القول بالبعد الجوهري. إذا مكان هذا الجسم أين مكانه؟ أين مكانه؟ طبعا قلنا إذا نتكلم في الأين الحقيقي، لا نتكلم في الأين غير الحقيقي، نتكلم في الأين الحقيقي الذي لا يسعه فيه غيره. مكان هذا الجسم هو الفضاء الذي يشغله هذا الجسم، وذاك الفضاء الذي يمتلئ بهذا الحجم هو أمر مجرد مثالي، موجود مجرد مثالي. هذا هو القول الخامس في المسألة. يقول: إلا أن هذا القول قد يورد عليه. لعله احنا في البداية ايضا ذكرنا، شوفوا هذا الامر البديهي الذي نتصوره بديهي ومن الواضحات، عندما يقع الكلام في حقيقته يتبين من اشكل المشكلات، وكثير من المسائل وضعها هكذا. يعني نحن نتصور انه امور واضحة بديهية مسلمات لا تحتاج الى بحث، ولكن عندما توضع تحت مشرحة البحث نجد بانه كثير فيها مشكلات، مو انه مشكلة ومشكلتين. هذا القول الخامس يقول: من أقوى ما يورد عليه أنه يلزم منه تداخل المقدارين، وتداخل المقدارين محال. لماذا يلزم تداخل المقدارين؟ لأن هذا الفضاء، التفتوا جيدا، هذا الفضاء له حجم أو ليس له حجم؟ افترضوا عندنا جسم له متر مكعب حجمه، طول وعرض وعمق متر واحد، فيكون متر مكعب. هذا الجسم يشغل حجما معينا او لا يشغل؟ ذاك الفضاء ايضا له حجم او ليس له حجم؟ ها، ليس له حجم. قلنا له حجم، قلنا مجرد مثالي شيخنا، ما قلنا مجرد عقلي. قلنا له مقدار، قلنا له طول وعرض وعمق. فإذا كان له طول عرض، إذا له نفس هذا المقدار من الحجم، خب يشغلان مكانا واحدا ومكانين، فإذا يلزم تداخل المقدارين، وتداخل المقدارين محالون. خب أكو مغالطة هذا في الاستدلال، شنو؟ شوفوا، أنا أكرر البرهان، شوفوا، اسمحوا لي أنا أكرر البرهان، شوفوا المغالطة، بدينون المغالطة. تقولون هذا تداخل للمقدارين، لأنه مقدار الفضاء ومقدار ماذا؟ ومقدار الحجم الذي للجسم. وكل تداخل للمقدارين محال، إذن هذا التداخل ماذا؟ محال. وين هنا المغالطة؟ أكو مغالطة أو ماكو مغالطة؟ وإذا أكو، أين شيخ؟ شنو تفضلتوا؟ ياهو بني، يلزم وحدة الكثير، لأنه هذا مقدارين. فإذا قلت واحد يعني ما فرضته اثنين ماذا؟ واحد، يعني ما صرفتهما اثنين يعني تمايز، واذا صار واحد يعني عدم التمايز، ويرجعان الى التمايز وعدم التمايز وهو اجتماع للنقيضين. ياهو ياهو صحيح. ليش؟ يعني شو تقول؟ صحيح هذا كلامك صحيح. ها؟ ها أحسن صحيح. وهو أنه هذا يقول هذا تداخل في المقدارين، وكل مقدارين يستحيل اجتماعهما، وكل مقدارين ماديين يستحيل اجتماعهما. كل مقدارين ماديين، وفي المقام لا يوجد عندنا مقداران ماديان، وإنما يوجد عندنا مقدار مادي يشغل حجما، ومقدار مجرد لا يشغل حجما، وإنما له ماذا؟ صورة الحجم. موجودة هناك غير موجودة، فيمكن أن يتداخلا. وكم له نظير أيضا، بل مو اجتماع اجتماع الصورة في المرآة، اجتماع النفس في البدن عن جنابك، وهو أنه أنت هم بدن له حجم، نفسك له مقدار أو ليس له مقدار؟ نعم، لأنه مجرد مثالي. فإذا كان مجرد مثالي أنه نفس هذه الهيئة لهما مكان واحد، لو مكانين مكان واحد. الآن أنا أشير إليك أقول هم نفسك هنا وهم مادتك هنا. تقول أن المجرد لا يقبل الإشارة، أقول بتبعي المتمكن فيه يقبل الإشارة. إذن ما ذكره الشيخ مصباح حفظه الله تعالى في تعليقته من أنه لا نتعقل ذلك، لا يمكن تعقل ذلك، وهو أن النفس هم هي لها مكان واحد مادة ونفسان، فيعقل فيهما التداخل ولا محذور فيه. وعلى هذا الأساس لقائل أن يقول أن هذا القول هو القول الصحيح، إلا أنه تبقى بعض الإشكالات، بعض الإخوة يراجعوها في التعليقة في تعليقة الشيخ مصباح. ومن هنا هسه إما يتم قوله هو الشيخ مصباح، وإما لابد أن نذهب إلى قول آخر في مسألة المكان، والإخوة بعضهم يراجعون. قال: ومن أقوى ما يورد على القول بالبعد الجوهري المجرد أن لازم هذا القول تداخل المقدارين الصغرى، وكل تداخل للمقدارين محال، إذن هذا القول يلزم منه المحال فيكون باطلا. الإشكال وين؟ الإشكال في الكبرى. من قال لكم كل تداخل للمقدارين محال حتى ولو لم يكن أحدهما ماديا؟ بل الكبرى إنما هي في تداخل المقدارين الماديين وهو محال. فإن بيان تداخل المقدارين بيان الصغرى، فإن فيه حلول الجسم بمقداره الشخصي يعني الحجم الذاهب في الأقطار الثلاثة. حلول الجسم أين؟ في المكان، هذه في المكان متعلق بالحلول. فإن في هذا القول حلول الجسم في المكان، وبالمكان ما هو أمر كلي لواحد شخص ذاك الفضاء. قال: لا، أمر واحد شخصي الذي هو مقدار شخصي يساويه، ورجوعهما مقدارا شخصيا واحدا ولا ريب في امتناعه. نعم، رجوع الاثنين الى واحد يلزم منه وحدة الكثير، يعني الامتياز وعدم الامتياز، لان الكثرة معناه الامتياز والوحدة عدم الامتياز، فمرجعه الاجتماع النقيضين. اللهم، هذه اشارة الى مناقشة الكبرى، وهو انه لا نقبل ان اي تداخل في المقدارين محالون، بل مقداران ماديان تداخلهما محالون. اللهم إلا أن يمنع ذلك، يعني إلا أن يقال بأن هذا التداخل تداخل في المقدارين ولكنه ليس من التداخل المحال. اللهم إلا أن يمنع ذلك بأن من الجائز أن يكون المانع، المانع من التداخل في المقدارين، أن يكون المانع هو ماذا؟ هو الهيولة يعني المادة مع المقدار مع الحجم. إذا ما لا مادة له، بعد لا مانع لأن يتداخل مع مقدار له مادة، أن يكون المانع من التداخل هو المادة مو المقدار فقط يمنع التداخل، المقدار مع المادة أو المقدار مع الصورة أو المقدار مع المادة والصورة الجسمية. فإذا قلنا أن المانع في تداخل المقدارين المادة مع المقدار أو الصورة مع المقدار أو هما مع المقدار، عند ذلك لا محذورة في أن يتداخل مقدار، يتداخل مقداران أحدهما مادي والآخر غير مادي. هذا تمام كلامي في البحث الأول الثاني أو الأول. ولي ولي صورة جسمية، مراد من الصورة يعني الصورة الجسمية، لا الصورة الجسمية مجردة، الصورة الجسمية مقابلة للانقسام إلى نفسين، الصورة الجسمية مو مجردة، الصورة الجسمية الموجودة هذا الجسم قابل للانقسام لا مقابل، بلي الصورة الجسمية احنا قايلين مجردة ولا فقط قايلين نفس مجردة والعقل مجرد، ولا احنا ما قايلين الآن أن المادة الأولى مجردة الصورة الجسمية مجردة، قايلين احنا هذا مجردة بلي بعد ولا أغير هذول بعد ما مجاوبين على هذا السؤال، هم هم ما مجاوبين، فلهذا قلت بأنه هو مجموعة من الأسئلة تبقى. واحدة من الأسئلة التي يطرحها أيضا شيخ مصباح يقول إذا صار مجرد فسيأتي قانون وكل مجرد عاقل ومعقول لذاته، فينبغي أن يكون كذلك. واحدة من الإشكالات وهو أنه يلزم أن يكون المكان أقوى وجودا من المتمكن فيه و و و، فلهذا قلت بأنه هناك إشكالات على هذا القول، فإما أن نذهب إلى قول آخر وإما أن ننكر أصل المكان. ياهو هي بعد ذلك ما قدر يحلهم، يعني لا قلنا لا هو سطح طاط ولا صورة طاط ولا مادة طاط، فيبقى أن يكون أمرا مجردا. تشوفوا هذه مشكلة المكان ستبقى معكم مولانا متحال، لأنه ببساطة مقابل للحال، هذا الأمر البديهي الثبوت الواضح الذي لا يشك فيه أحد. لو تريد تشكك أنت مدعامي يقول هذول صدق مجانين، أكو واحد يشك في المكان والمكان صح موجود، أكو واحد ما عنده مكان، ولكنه عندما يأتي البحث العلمي الدقيق العقلي يقول لا مولانا هذا البحث الواضح الذي لا إشكال فيه هذا عند العرب بل واضح، أما عندما يجي بحث عقلي تجد أنه ليس من الواضح بل من أشكل المشكلة. طب البحث الثاني، قد عرفت أن العين هيئة حاصلة للشيء من نسبة الشيء إلى المكان، فلهذا ذاك القائل قال بأنه أنا كلما ازددت علما ازددت جهلا، هذا مو يريد يقول عن علومي صارت جهالات، لأنه كل من كشف له باب من العلم هذا الباب من العلم ولدنا ألف مجهول يحتاج إلى جواب، هذه كلما ازددت علما ازددت جهلا، هذا مو معنى يريد يقول عن علومي صارت جهالات فأنا عالم جاهل، هذا غلطة واضحة، هذا مو هالشكل، يريد أن يقول أنا كلما ازددت معلومة هذه المعلومة ولدت لي ألف سؤال بأنه خب هذا ليش هالشكل هذا ليش هالشكل هذا ليش هالشكل، فإذا أنت عندما تزداد فد معلومة في قبال عندك ألف سؤال مجهول، إذا كلما تزداد علم تزداد ماذا؟ عدد المجهولات أيضا يكون أكثر عندك، فالأولى ماذا؟ عليكم بدين العجائز خلصت القضية، كما يقول البعض أنه علينا بدين العجائز مولانا، شنو قايل الرواية ونخلص المطلب. نعم يوم القيامة والله سبحانه وتعالى هذا الذي اطمأن هالشكل بعد لا يتوقع أن يكون في درجة العلماء بالله، هذا بعد لا يتوقع، يعني يوم القيامة نعم الله سبحانه وتعالى بقدر هذا العمل ما لا يمضي، وأنه هذا السكون في الدنيا وخلاص من المشكلات يمضي، ويوم القيامة بعد لا يتوقع أن يصل إلى مقامات فكما مقامات العرفاء من أقول فكما، طبعا مرادي هاي الرواية التي قرأتها مو حكما بالمعنى الاصطلاحي يعني من يعرف الاصطلاح، لا هذا الذي قاله الإمام سلام الله عليه المعرفة والتفقه في الدين فهو حكيم. البحث الثاني، قد عرفت أن العين هيئة حاصلة للشيء من نسبة الشيء، قلنا مراد من الشيء هنا الجسم في مقولة العين قلنا مراد من الشيء هو الجسم كما صرح به في أول البحث من نسبته إلى المكان. والكلام في كون العين هيئة حاصلة من النسبة لا نفس وجود النسبة نظير ما تقدم في البحث الأول من الإضافة. هناك بينا بأنه في البحث الأول من الإضافة أن هذه المقولات ليست هي النسبة وإنما هيئات أعراض حاصلة من النسبة. البحث الثالث كالإضافة، قلنا أن الإضافة تقسم إلى مضاف حقيقي ومضاف مشهوري. كذلك في المقام نقول يقسم العين إلى عين حقيقي وإلى عين غير حقيقي. العين الحقيقي ما هو؟ ذكرنا من إمارات العين الحقيقي أنه بعد لا يسع غيره معه. إذا كان هذا الجسم عينه هو الذي يشغله من الفضاء ومن الحجم، بعد لا يمكن أن يوجد جسم آخر هذا الفضاء يسع الجسم الآخر. أما العين غير الحقيقي هو العين الذي يشغل هذا ويشغل غير هذا، كما نقول أن مكان هذا الميز في هذه الصالة أو مكان الإخوة في هذه الصالة، وهذا العين بعد هذا المكان مكان عرفي لأنه يسعك ويسع غيرك بعشرات. قال قد عرفت قد يقسم العين إلى أول حقيقي وثان غير حقيقي. فالأول الحقيقي كون الشيء في مكانه الخاص به، يعني هذا الحجم الذي يشغله خاص به الذي لا يسعه هذا المكان، ذاك الشيء الجسم الخاص لا يسعه فيه أي في ذاك المكان غير ذلك الجسم مع الجسم الأول. العبارة هو معنجرة بتعبير العراقيين، معنجرة العبارة مو شيء مرتبة. وسبب هذا العنجرة الموجودة فيها سببها أن عبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وعبارات الشيخ بعد واضحة. فلهذا لو كان قد يعبر هذا الشكل في مكانه الخاص به الذي لا يسع غيره معه، واضح بعد لا يسع غيره معه، ذاك المكان لا يسع غيره معه في ذلك المكان هو ذات القضية. أما من صارت لا يسعه فيه غيره معه هذه بعد شوية صارت مشكلة. والسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى مقولة الوضع، مقولة المتى، سيعبر بذاك التعبير، يقول فهناك متى يخص الحركة لا يسع معها غيرها. بعد العبارة هو يصير واضح هنا عما تينا لا يسع غيره معه أو معه غيرها، فهو واضح ككون الماء في الكوز. وأما الأين الثاني والثاني نظير قولنا فلان في البيت، فليس البيت مشغولا به وحده بل يسعه ويسع غيره. وأبعد منه يعني وأوسع منه كونه أي زيدون أو فلان في الدار ثم كونه في البلد وهكذا. والتقسيم تقسيم غير حقيقي لأنه حقيقي. لماذا؟ لأن التقسيم الحقيقي هو الذي يكون المقسم حقيقيا، وهنا المقسم ليس بحقيقي لأنه العين الذي هو المقسم، العين الذي هو المقسم يشمله يعني ما يسعه غيره وما لا يسعه غيره، وما لا يسعه غيره هو المكان الحقيقي. كنا إمارات المكان، من إمارات المكان ماذا؟ لا يسعه غيره فيه. إذن والأمر سهل كما ذكرنا أنه ينقسم انقسامات متعددة إذا ذكرنا في الوجود، تتذكرون إما وجود وجوده وإما وجود الماهية. قلنا هذا التقسيم للوجود أيضا تقسيم غير حقيقي. لماذا؟ لأن الماهية غير موجودة وإنما وجود الماهية موجود. إذن قولكم إما أن الوجود موجود أو الماهية موجودة، هذا التقسيم تقسيم غير حقيقي لأنه تقسيم للشيء إلى ما بالذات وإلى ما بالعراض. هنا أيضا كذلك والتقسيم غير حقيقي. لماذا؟ والمقسم هو العين بحسب توسع العرف العام، باعتبار أن العرف العام يطلقون المكان على العين غير الحقيقي أيضا. ويقرب من التقسيم السابق تقسيم آخر للعين إلى عين جنسي وإلى عين نوعي وإلى عين شخصي. العين الجنسي ما هو؟ هو أن هذا الشيء في مكان ما. خب هذا مكانه مبهم أو لا يعقل أن يكون مكانه مبهم؟ هذا الشيء يستحيل أن يكون مكانه مبهم، ولكن أنا لا أعلم، هذا الإبهام لي، فأقول هو موجود. افترض فالجسم الآن ضاع منك لا تعرفه ما هو، كتابك ضاع منك، تقول هو في مكان ما، ولكن حيث لا تعرف فهو صالح لأن يكون في المكتبة، صالح لأن يكون في البيت، صالح لأن يكون في الشارع، صالح لأن يكون، فهو عين جنسي أي مكان كان. وهذا الإبهام مو في الواقع، وإنما الإبهام بالنسبة إلى ذلك الإنسان الذي لا يعلم به. قال ويقرب من التقسيم السابق، يعني تقسيم غير حقيقي، تقسيم العين إلى عين جنسي وهو الكون في المكان، وعين نوعي كالكون في الهواء أو كالكون في الأرض أو كالكون في البيت ونحو ذلك، وعين شخصي وهو العين الحقيقي المختص بالجنس، وعين شخصي ككون هذا الشخص في هذا الوقت في مكانه الحقيقي الخاص به. الفصل 18 في المتى. المتى كما قرأنا هو الهيئة الحاصلة للشيء من نسبة الشيء إلى الزمان. ما هو الزمان؟ تقدم في بداية الحكمة، وسيأتي إن شاء الله تعالى هنا في مرحلة القوة والفعل فصل في الزمان، لعله الفصل 11 من مرحلة القوة والفعل كما في ذهني، فصل في الزمان. ما هو حقيقة الزمان؟ السيد العلامة ذكر في بداية الحكمة تبعا لصدر المتألهين أن الزمان هو مقدار حركة الجسم. إذن الحركة الموجودة للجسم مقدار الحركة نسميه ماذا؟ زمانان. خب نحن عندما نقول الحركة هل معين مقدارها أو ليس معين مقدارها؟ الحركة بما هي حركة؟ لها مقدار معين؟ لا. ومن هنا فإن الحركة تصدق على ما له مقدار ثانية واحدة، وتصدق على ما له مقدار مليار سنة. صادق أو مو صادق؟ نعم، هنا حركة وهناك حركة. إذن الحركة في نفسها بما هي هي لا مقدار لها، ومن هنا نجد أنها قابلة للصدق على الحركة التي لها مقدار ثانية واحدة والحركة التي لها مقدار 1,000,000,000,000 سنة، على الحركة التي لها امتداد مليمتر واحد هذا مقدار من الامتداد، وعلى الحركة التي لها امتداد ماذا؟ ما لا عد له ممكن. وهذا ما ذكرناه في الجسم، الإخوة يتذكرون نحن في الجسم ماذا قلنا؟ قلنا أن الجسم بما هو جسم له حجم معين؟ الجسم الطبيعي له حجم معين؟ لا. فلهذا يصدق الجسم على الذي له حجم واحد من المليار من المليمتر، ويصدق على الجسم الذي له حجم مليار كيلومتر مربع. ممكن لو مو ممكن؟ ممكن لو ممكن بلي، هذا حجم وذاك حجم. خب من يعين الحجم؟ قل ذلك العرض الذي سميناه بالجسم التعليمي. ومن هنا نسبة الزمان إلى الحركة هي نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي، يعني هو مقدار الحركة. خب مقدار الحركة هو شيء غير الحركة؟ لا، هما في الوجود الخارجي واحد، الزمان والحركة أحدهما عين الآخر في الوجود الآخر في الخارجي، ولكنهما أحدهما حركة بحسب التحليل العقلي والآخر مقدار الحركة. فهذا الحركة تكون بمنزلة الجسم الطبيعي، والزمان يكون بمنزلة الجسم التعليمي. بناء على الحركة الجوهرية كل جسم له حركة خاصة أو ليست له حركة خاصة؟ ها؟ فيكون له ماذا؟ أقول معه زمانه الخاص. إذن كل جسم مو له بعد خاص به، طول عرض عمق خاص به، وله ماذا؟ زمان خاص به. وهذا ما نقول أن الجسم له أبعاد أربعة بناء على الحركة الجوهرية، وهو الطول والعرض والعمق والزمان. ومن هنا فكل جسم له أبعاد أربعة مختصة به، طول عرض عمق ماذا؟ مقدار الذي هو الزمان. واضح هذا المطلب؟ هذا تحقيقه إن شاء الله تقدم في بداية الحكمة فالمقدار تفصيلهم أيضا يأتي هنا في القوة والفعل. ولا حيث ظاهرا بعد وقت ماكو، هذه فقط قراءة المطلب، خليه إن شاء الله إلى الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين.